الحمد الحمد لله لله الذي الذي يسر يسر كتابه كتابه للذكر للذكر وأحيا وأحيا به به القلوب القلوب وأنار وأنار به به الفكر، الفكر، والصلاة والصلاة والسلام والسلام على على خير خير الأنام الأنام معلم معلم القرآن القرآن للذكر. للذكر. أما أما بعد، بعد، فهذا فهذا أحد أحد أشرطة أشرطة سلسلة سلسلة أهل أهل السنة السنة والأثر والأثر للمحاضرات للمحاضرات والدروس والدروس العلمية العلمية للعلماء للعلماء الكرام، الكرام، قام قام بتسجيلها بتسجيلها خليل خليل الترتير الترتير أبو أبو عبد عبد الحي، الحي، جزا جزا الله الله خيرا خيرا من من أعان أعان على على نشر نشر السنة السنة ومحق ومحق البدعة. البدعة. السؤال الثاني، بارك الله فيكم. نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يأكل بشماله وقال له: لا استطعت، عندما قال: لا أستطيع. صحيح. نريد توضيحا مدى حرمة استعمال اليد اليسرى للأكل. هذا حسن. الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول: كل بيمينك واشرب بيمينك وأعطي بيمينك وخذ بيمينك، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. فالآن هذا الذي لم يعود نفسه أو لم يوطن نفسه على أن يكون موافقا لسنة نبي الرحمن، بل إنه قد وافق في ذلك سبيل الشيطان، هذا شيء نافلة أم أنه فرض لازم؟ أنا أقول إنه فرض لازم، ويدلك عليه الحديث الذي أشرت إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له، رآه يأكل بشماله، قال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. أولا تكبر، يعني ما حاول. طب أنت ما بتستطيع، سمعت الرسول بيقول لك حاول، جرب، بجوز أول مرة تشرب يعني هيك صعوبة. ما شو احنا بنشوف هنا الناس اللي متعودين على الشرب بالشمال فعلا يجدون صعوبة، لكن مش مستحيل. أول مرة بيستصعب، ثاني مرة بتخف ولا بتزيد الصعوبة؟ بتخف. ثالث مرة، رابع مرة. إذا لو أنه حاول لا يسر له الله السبيل، لكنه إيش قال؟ لا أستطيع، متكبرا ومتجبرا. الرسول عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال له: كل بيمينك. قال لك أول مرة بجوز الشيطان لبس عليه، بركي المرة الثانية يتأثر. كل بيمينك. لا أستطيع. ثالث مرة، كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل متكبر ومعاند، فدعا عليه. هل يدعو عليه في شيء بسيط ولا في شيء عظيم وخطير؟ قال له: لا استطعت، فشلت يده فما رفعها إلى فيه. أني اليد اللي انشلت شمال، بس غصب عنه بده يستطيع ولا لا؟ غصب عنه بده يستطيع ولا لا؟ إذا الحقيقة لو حاول وما تكبر لاستطاع، استصعب أول مرة، المرة الثانية أهون. الآن شلت إيده الشمال، غصب عنه بده يشير يوك باليمين، وبده يستطيع وبده يتعود وبده يوطن نفسه عليها. إذا هذا الأمر ليس سهلا ولا يسيرا، بل هو صعب وعسير. الله يجزيك الخير. بدي توضح لي شغلة الميتم، الله يخليك. يعني الأكل وهي الشغلات، الخميس موضوع والأربعين. حقيقة يا أخي للأسف الشديد إنه موضوع تحكمه العادات والتقاليد أكثر مما تحكمه سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبالتالي فاليوم ترى الناس أول شيء يعلنون بالإذاعة، يعلنون بالجريدة، الجرائد، كذا، بينما الصحابي هذاك إيش بيقول؟ إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، أخاف أن يكون نعيا. الله أكبر. طيب يا عمي، في ناس بدها تجهز الميت، بدها تحفر قبره، بدها كذا، بس هؤلاء بعدين اللي بيوصلوا الخبر ولا بيخبر صاحبه وجاره، معلش، أما عن طريق أهل الميت بأقل مقدار وبس. أنا بقول لك بصراحة هاي مين بيطبقها؟ في حد فينا بيطبقها؟ كلنا هل يوجد أحد يطبقها؟ ونحن إيش؟ اسمع، ونحن نعين على عدم تطبيقها. تلاقي فلنفرض مثلا مات والله واحد من عشيرتك ولا بلدياتك، انت عرفت بعد يومين، يا رجال ليش ما خبرتونا؟ كان قمنا في الواجب، مش عارف صح ولا لا؟ هذا الناس تحكي. فإحنا نعين على البدعة وعلى مخالفة السنة. بعد الدفن، بعد الدفن تلاقي الناس إيه؟ صف صف طويل عريض. هذا ما أنزل الله به. هذا ما أنزل الله به. هذا ما التعزية سنة، لكن ليس هذا مقامها وليس هذا مكانها. تعزية إذا تيسر. والمصيبة إيش؟ مثلا نصها اللي بوقفوا جايين الصبح مع أهل الميت، لازم يعزوا كمان مرة، كأنها صارت تمثيلية، مش عزة إنه شوفوني أنا جيت. للأسف شغلة التلقين اليوم، التلقين خف الحمد لله في في المقابر. يا فلان يا ابن فلان إذا جاءك الملكان وقعدانك واجلسانك فقل إذا كذا، هذا اليوم خف صح ولا لا؟ قليل بل شبه معدوم. قبل 10-15 سنة اللي ما بتلقن هذا عجهنم، عجهنم ما تلقن هذا، شايف كيف؟ يجيبونه خصوصي. اليوم الناس توعت فصارت تذكر وتوعظ زي ما الرسول عمل. لكن حتى في الموعظة لنا فيه، وأقول عن نفسي يعني وعننا نحن طلبة العلم ودعاة السنة، لنا فيه مخالفة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وعظ لم يلحد الميت بعد، الجثة موجودة لسه قبل ما نزلت، قبل ما نزلت عمره واحد سواها هاي الموعظة. وين بيعملوها؟ بعد الدفن. طيب بدي أسألكم، أنو أبلغ الميت بين أيدينا ونحن نراه مكفنا ونذكر ونعظ، ولا بعد ما اندفن؟ أنو أبلغ؟ قبل. صح ولا لا؟ بينما اليوم أنا قبل فترة رحنا دفننا واحد، والله لسه يا إخوان ما لحقنا ندفنه. اللي واحد بيقول لواحد ترى حوالي قطعة أرض 5 دلوم إذا في حواليك شرة. الله أكبر، لسه قاعدين يا جماعة، لسه قاعدين في القبر، فإنها تذكركم الآخرة. بلش يحكي عن هذا، فضلا عن اللي بطولها السجاير صح ولا لا؟ وببلش إيش؟ مدخنة معاه، فضلا عن اللي بتلاقيه بقعد وبتربع على القبر صح ولا لا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر. كم من الناس تيجي مشكلة الثالث، لا قبلها وين رايحين؟ صبح والله رايحين نفك الوحدة. أهلين شو نفك الوحدة؟ والله لو جبت العشيرة كلها صفيتها على القبر وهو مش صالح والله ما بتفك وحدته. ووالله لو لم يجئه أحد ولم يأته أحد وكان صالحا فإنه يتآنس بعمله الصالح. إذا فك الوحدة هاي ما لها أصل. أيضا بتجينا إيش؟ والله اليوم الثالث أول خميسية، قال أول خميسية ونيسة ومش عارف إيش، وبعدين ذكرى الأربعين. الأربعين بتعرفوا إيش أصلها؟ أصلها فرعوني. كانوا الفراعنة يستغرق الدفن، التحنيط عندهم 39 يوم، في اليوم الأربعين يحتفلوا، خلصوا يحتفلوا بأنهم انتهوا من إيش؟ من التحنيط. فصارت بدعة دخلت الإسلام والمسلمين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تلاقيه بتلاقي يوم الثالث هات الحلويات ونوزع روح الميت، بتجيب لك الفطاير كأنه في عرس. من وين؟ قال هيك العادات والله. طيب العادة الحلويات في الأفراح صح ولا لا؟ لكن العادة هاي لأنه موجودة في الأحزان خلاص بيعملوها، أما ما بيفكروا ما بيعملوا. تلاقي بيجي بيقول الله بدنا نذبح لنا ذبحتين، تعال يا أبو فلان، تعال يا أبو فلان، وجوه القوم وعلية القوم وكل واحد معاه مصاري صح ولا لا؟ وكل واحد عنده أكل في داره. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء. لكن إذا ولابد بدك توزع عن روح والدك والدتك ماتوا، تذبح ذبيحة ذبيحتين ثلاثة، جيب لك كيس تحط كيلو كيلو ونص اثنين كيلو في كيس، ما حداش شاف حدا على باب دار الفقير لا يسألون الناس على طول تحط هذا هون تحط هذا هون، وكان الله بيستر عليه. لكن اليوم ايش قال؟ والله اذا ما عملت عزومة شو يحكوا الناس عني، صح ولا لا؟ هيك هاي المعايير. اذا مش المعايير رضا الله والدار الاخرة، لا لا لا، هذا ليس المعيار. المعيار اليوم يا اخي بيقولوا عني بخيل، بيقولوا عني اني انا مش مقدر المرحوم، مش عارف الى اخره. هذا كله ما انزل الله به من سلطان. نعم هذا مختصر يعني مفيد. انت شغلة الاكل اللي هي اول يوم، اللي لما بأخذ الغداء غداء او شغلة من النوع بطلقوا النسوان عليهم اللي يأخذ الغداء، ولا بده يأخذ الغداء. هذا صحيح، هذا موجودة، لكن هذه بدي انبه عليها عدة تنبيهات. انا بدي توضح لي شو بدي انبه عليها عدة تنبيهات. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، يعني هم في مصيبة الآن بدهم يقعدوا يطبخوا وينفخوا بالله عليه؟ ها؟ لا. إيش اليوم الناس بيسووا زي ما تفضل أخ؟ علي الطلاق عندي. لا لا أنا قبلك أطلقت من الصبح أنا متفق مش عارف إيه كذا، بتبلش إيش؟ مشاكل. الأصل عدم ذلك. خلص واحد قام بالمهمة اليوم انت بتقوم فيها بكرة، واحد قام فيها الغداء انت بتقوم فيها العشاء، لكن ايش مش تجرجر هالناس على دارك، والله شوفوني انا هيني جايبهم عندي، هذا ما بيجوز. بدك تسوي اكل توديه على دارهم. اليوم ايش اليوم الناس بده يروح على داري؟ لا لا انا عدعيكم في داري يا اخوان، ولا في الديوان، ولا مش عارف شو. لا هذول الناس لساتهم مكسور خاطرهم الآن، وفي عندهم مصيبة بدهم يقعدوا يروحوا ويجوا ويطلعوا ينزلوا، بنحملهم بالسيارة مستورة كذا صدر صدرين اللي الله مقدرك إياه، إيش تودي معي ولا لا؟ أما اليوم صاير إيش جيبوا هالنسوان وهالزلام وهالولاد، وبقول لك لا والله عندي السطح واسع بس تعال تعالوا أنتوا. هذا ما بيجوز. كذلك تخصيص ثلاث أيام للعزاء لا يجوز. والأنكى أن الناس تعزو إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا عزاء بعد ثلاث، وهذا حديث باطل لا أصل له، لا يوجد في كتب الإسلام. شايف كيف؟ وأما التعزية ففيها ألفاظ مخالفة للشرع كثير. قال بيقول لك يسلم راسك، وفي راس سلمان بالله عزيز. في راس سلمان وقال البقية بحياتك وظل له بقية حتى يصير فيه ترحيل، صح ولا لا؟ هذا موجود. لذلك شوفوا تعزية النبي عليه الصلاة والسلام ما أعجملها وما أعظمها. إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر وتحتسب. كل كلمة بمحلها موزونة. اما اليوم ايش تلاقي بقول لك يا اخي المهم يلا بدنا احنا توكل على الله، اي كلام مش مشكله. طيب شيخي عظم الله اجركم يعني ما هيش وارده في السنه كمان. لكن اللي مش حافظ غيرها بنقول له لا مانع جايز، يعني اللي مش حافظ غيرها نعم بنقول له لا مانع، ولا يقول هذولاك الكلام البلاوي. نعم. صح ولا لا؟ لكن بنفس الوقت ايش بنقول له؟ تعلم الوارد في سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. شيخ ما احسن الله عزائك وغفر الميت، هذه وارده ولا هذه مش عن الرسول، لعلها عن بعض الآثار عن السلف. أما عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما في هذا. نعم والله أعلم. كمان شيخنا في مسألة دقيقة، في مسألة الطعام، صنع الطعام، سواء من الناس لأهل الميت أو العكس، هي مبنية على المنادة والمكافأة. فإن صنعوا لك شيئا مثلا ذبحوا 10 ذبائح فعليك أن تسدها، وإلا فأنت ناقص. هذه مشكلة أخرى، وهي مش بس المشكلة بارك الله فيك في العزاء، هاي حتى بالأفراح وبالأعراس. أنا شفت يعني شغلة في ناس يعني عادت بالعقبة، مرة حضرت عرس فعادت أهل العقبة أو بعض يعني العشائر هناك إنه ليلة العرس بيجوا الناس وبنقطوا. تعرف يا أخوان شو؟ واحد حامل دفتر وقلم، فلان فلاني 50 سجل 50، فلان فلاني 20، والله فضيحة وعليها شهود هاي. هذا دين يعني ما صارش نقوض. صح ولا لا؟ إذا هذا فيه عين التكلف وفيه عين ال إيش بدي أحكي يعني؟ للأسف الشديد. أنا حتى بصير شايف. العريس مش حاب يتنظف لأنه عارف عليه. راح تطلع أكثر عليها. وهاي نفس الإشي. يقول لك والله فلان ذبحني ذبحتين أنا بدي أشوف أول فرصة أرد له إياهم. صارت سدد دين. مع إنه الرسول عليه السلام يقول إيش؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إيش؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث قاعدة فقهية بعض الجهل ينسبوها للرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها ليست حديثا إنما هي قاعدة، ألا وهي قول الفقهاء: ما أخذ بسيف الحياء فهو سحت أو فهو حرام. هذا ليس بحديث، هذا إيش؟ قاعدة فقهية مبنية على حديث وليست هي نفسها حديثا. والله أعلم. الشيخ حضرت جنازة كان موجود فيها الشيخ أبو مالك. نعم. أبو شقرة دخل المقبرة وهو حافي القدمين وحكى حديث عدم المؤاخذة، أنا مش سامعه يعني مش حافظه، فإذا ممكن تفسر لنا إياه. وحكى للناس وتعجبوا يعني. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه اسمه بشير ابن الخصاصية، بشير ابن الخصاصية، رآه يلبس حذاء في المقبرة فقال له: اخلع نعليك يا صاحب السبتيتين. لذلك الإمام أحمد اللي هو ملقب بإيش؟ إمام أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد يروي ابنه عبد الله قال: وكان أبي إذا دخل المقابر خلع نعلي. جزء واحد يقول ليش؟ يقول هيبة للميت وتعظيما للموت وتأثيرا له. أما اليوم بتلاقي الواحد إيش؟ زي ما قلنا يدخل المقبرة كأنه داخل يعني خايف توسخ البدلة. أحسنت والله. تلاقي إيش؟ يعني داخل يعني كأنه رايح على سوق خضرة يعني. والأنكى اليوم إيش اللي صاير؟ إنه المقابر اليوم قاعدين يبنوا فيها شجر. هذه التشبه بالكفار. أنا شفت في أمريكا وأوروبا وبريطانيا وهولندا شفت مقابر الكفار، والله يا إخواننا إنه الواحد ما بيحب يطلع منها. كيفية؟ شو فعلا متنزه والله. بالأردن كلها بجوز ما تلاقي أخو إيش مرتب. وبعدين ما فيش قبور، عبارة عن بلاطة بجوز 10 سنتي 5 سنتي محطوطة هيك مكتوب عليها الاسم والتاريخ بس. وبعضهم بيعملوا صليب كبير أو إلى آخره، لكن بشكل عام المنظمة بس هيك اللي منظمينها يعني شغلة خفيفة جدا. والشجر والورد والمش عارف إيش أشكال الورد. اليوم صاروا يعملوا المسلمين صاروا يعملوا مثل الكفار. شجر بيقول لك والله أنا بدي أنا زارع بدي أزرع شجرة مثمرة. بقول لك زارع لا تزرع ولا على بالك. هذه للعبرة وللعظة مش للنزهة. هذه للعبرة وللعظة مش للنزهة. بقول لك يا أخي لا إله إلا الله، والله أنا زرعت شجرة ما سقيتها طلعت الشجر لحالها الميت رجل صالح. قال شو يفتوها ويختموا هذا ولي من أولياء الله وهذا مش عارف إيش. صح ولا لا؟ هذا لا يجوز. شيخنا الله يحفظك، النبي عليه السلام لما مر على المقبرة ورأى يعذبان قال: يعذبان وما يعذبان من كبيرة، أما الأول فكان لا يستبرئ من البول، وأما الثاني فكان يمشي في النميمة. فكأنه النبي عليه السلام زرع عندهم شتلة أو كذا. ما زرع، حط شجرة زيتون. سيأتيك بالأنباء ما لم تزودي. الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم فيه أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اطلع أنهما يعذبان. هل منا أحد يطلع على عذاب أحد من أهل القبور؟ فبتلاقيه اللي بيقول والله أنا بدي أحط جريدي، هذا بيع الجريد متى بيزبط؟ يوم العيد. سيارات، صح ولا لا؟ هذه تجارة خاسرة يوم القيامة. في الدنيا بجوز يربحوا، قطعوا الشجر وبيع للناس كل شقفة بليرة على أنا على دوة. صح ولا لا؟ تجارة الرابحة في الدنيا خاسرة عند الله يوم القيامة. أول مصيبة انه هذا سوء ظن بالميت تبعك لما تيجي تحط الجريدة، كأنك عارف انه يعذب وبدك ايش تخفف عنه. طب هذه لا تجوز لسببين، اولا سوء ظن بالميت، ثانيا الرسول اطلع بما اوحى اليه ربه انهما يعذبان. الامر الثاني ان هناك رواية في صحيح مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قسم الجريدة من باب التوقيت بس، حيث قال شق الجريدة شقين، فلما يشق شقين ايش بتبين الطراوة تبعتها، صح ولا لا؟ من جوا اللب. قال لعل الله ان يخفف عنهما بشفاعتي ما لم ييبثا، يعني اذا يبسوا بتبطل الشفاعة، لكن التوقيت النبوي انه بس تخفيف العذاب عنهما الى حد ايش ما هذول يبسوا بس، فما هذول ما لهم علاقة. طول بالك، الجريدة ما لها علاقة في ايش؟ في تخفيف العذاب ولا في الشفاعة. الشفاعة كانت ممن؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما كان وضع الجريدة فقط من باب التوقيت، ليس لها أي صلة بهذا الشيء، والتوقيت لشيء غيبي، فكيف يقاس الشيء المشهود على الشيء الغيبي؟ مين من الناس اليوم قل لي سمع رواية ما لم يخفف عنه بشفاعتي؟ أنا بقول لك 1%، صح ولا لا؟ معظم الناس حتى طلاب العلم يقول لك إيه والله هاي أول مرة أسمعها، وهي في صحيح الإمام المسلم. نعم شايف، تفضل الشيخ. لو نرجع بس لو تنبيه بسيط لمسألة اصطفاف الناس على المقبرة. نعم. هذه البدعة ألغت سنة والميت بحاجة لها، ألا وهو الدعاء له. فضل الله يحفظك. لو هذا صحيح حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما أوصى ابنائه، والحديث صحيح مسلم، قال لهم إذا أنا مت فاجلسوا عند قبري مقدار ما ينحر الجزور ويقسم لتؤنسوني. تؤنسوني بإيش؟ الدعاء، لأنه هاي اللحظة التي إذا تولى عنه أصحابه إيش جاء له الملكان يسألانه، والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، بينما اليوم إيش تلاقيه بيحكي الكلمتين، يلا يا شيخ الشمس يا شيخ خلصنا. والله أقول لك بهالزمنات، شوف شو اسمه، بهالزمنات رحنا ندفن واحد من جماعتنا قريب لنا، والدي رحمة الله عليه على بعد حوالي 20 متر عني، وأنا واقف أعظ الناس، الواحد بيقول شو هالشيخ وقاعد يسب، وأبوي إيش سامعه، قال يا ابن الحلال هذا ابني قاعد يذكر الناس بالدين والصلاة. قال ما هو طول، قال له ما صرناش 10 دقائق، والله لو بدي أسولف قصة كان كان كيفتوا علي، قاعد يذكركم قال الله قال الرسول. حتى لو حامي 10 دقائق ما هو النواعم يروح، مش يسبسب على الناس ويسحب معاه نفرين، صح ولا لا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو الناس قاعدة تصف على الكابونات والشمس حامية 2:30 ولا لا؟ 4 ساعات. صح ولا لا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. مقاييس الناس دنيوية محضة ليس فيها صلة بالله وبرسوله، هذه أعظم مصيبة حلت الأمة للأسف الشديد. شيخنا ذكرت الله يحفظك أنه تكون موعظة قبل الدفن، شو الدليل؟ الحديث نفسه، ولما يلحد، حديث الرواء بن عازب، ولما يلحد، ولما يعني قبل أن يوضع في قبره، في الحديث نفسه قال تكلم وقف رسول الله يعظ أصحابه ولما يلحد، يعني قبل أن يوضع في لحده، نفس الحديث. ذكرت الله يحفظك أنه ذبح الجزور، نعلم يذبح الذبح الجزور وتوزيع لحمه أم فقط تقطيع؟ تقسيمه لا توزيع، وبده يروح يدور على الناس لا بده تأخذ 10 ساعات. هذا شيخ السنة إنزال ميت من الرأس ولا من الإجرين بالأول؟ من السنة إنزال ميت من إجريه باللحظة القبر ولا من الرأس بالأول؟ لا أحفظ السنة في ذلك، الله أعلم ما ورد، يعني لا أحفظ، قد يكون ورد وفوق كل ذي علم عليم، لا أحفظ في ذلك. كأنه رجعنا هذه المسألة فوجدنا أنه خال الميت من رأسه. من علم أنه شيخنا الله يحفظه أبو مالك ذكر أمامنا مرة أنه من إجريه، فلما رجعنا للمسألة وجدنا أنه من رأسه. كأنه شيخنا لا أذكر الدليل، ولكن كأنه شيخنا ذكرها في الكتاب كامل الجنائز. قد يذكرها نقلا عن عالم، فحينئذ يصير الكلام عالم أمام كلام عالم، لكن إحنا نريد الدليل. لذلك أنا كان جوابي إيش؟ لا أحفظ بذلك سنة. يعني قد يكون فيها أقوال اجتهادية إنه والله في من رأسه من باب التكريم والتعظيم، طب رجليه عن باب الإهانة، صح ولا لا؟ نتكلم الآن إحنا عن إيش؟ عن الدليل. إذا جاءنا دليل فعلى الرأس والعين. نكتفي بهذا القدر. سؤال. طيب سؤال. فيه هو تعليق منا إن شاء الله منكم. أبشر. كان والدي رحمه الله رحمة الله عليه. كان اجتهاد ما بيني وبين أخونا أبو عبد الله عزت. نعم. قلنا نخرج بكفنه بدون إحرام أو لحاف أو أي غطاء حتى من باب العظة للناس. فأما أخرجنا ضجوا ناس كثيرين، حتى أنه أحدهم يعني في منتصف الطريق وضع عليه عباءة وحلف يمين إذا قاموها ويعمل كذا ويعمل كذا. طلق. لا يضرب ويكسر ختيار كمان، ولا زال حتى الآن. صار جفاء يعني من السبب هذا. أنا حبيت بس من باب تبين الحق أو كذا. والله أنا الذي أعتقد أن الأمر واسع، لو وضع له ستر أو بقي بغير ستر فالأمر فيه سعة. عرفت؟ الأمر فيه سعة، وبالتالي يعني لا أرى أن يكون ذلك سببا لا منكم ولا منه يدعو إلى الجفاء، خاصة في قضية جليلة الأصل فيها العظة والعبرة. زي هذا بذكرني في موضوع الدفن، لما يحفروا تلاقي 20 واحد بدخلوا، يا أبو فلان من هون، لا لا لا يا أخي خليه من هون، مش عارف شو ناوله كذا، 100 طوشة وميت واحد بيحكي وميت كذا. خلى مرعاد، صح ولا لا؟ يعني بتصير شغلات أعوذ بالله من الشطرة دي. أصل الأنصات، الأصل التذكر، الأصل الاعتبار، تلاقي هذا يا أبو فلان هات هالجبلة، يا أبو علان هات مش عارف إيش، يا كذا. شغلة ما فيها أي نوع من رهبة الموت وعظة الموت ومكانة الموت في القلب. إنا لله وإنا إليه راجعون. كاتب آية حب إنه تفسروا له إياه. الآية من سورة هود، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. هو يبدو في عنده إشكال في الآية. إيش الإشكال؟ أو مش فاهمها. في 6 أيام وكان عرشه على الماء، بدنا نعرف مثلا تفسير الآية قبل أين كان مثلا. لا يقال أين كان، لأن الله عز وجل عندما خلق خلقه لم يخلق خلقه لحاجة، وإنما خلق خلقه لإظهار عظمته وقدرته. لذلك أعظم الخلق إيش؟ العرش. أعظم مخلوق من مخلوقات الله هو العرش. واستوى الله على العرش استواء علو وارتفاع وقهر وهيمنة لإظهار عظمته على أعظم مخلوق عنده. شايف؟ فالله عز وجل هل يحتاج إلى العرش؟ لا يحتاج العرش. هل يحتاج إلى الماء؟ لطفا. وكان عرشه على الماء، هل يحتاج للعرش؟ هل يحتاج للماء؟ الله لا محتاج للعرش ولا محتاج للماء، لكن لما خلق الجنة وضع الله سقفها إيش؟ العرش. فكان قبل الخلق العرش وين؟ على الماء. أما وين الماء وكيف الماء وإيش حقيقته؟ غيب، ما نعرف، ما نعرف. شايف؟ لأنه أصلا مش مخلوق السماوات والأرض، فهذا لابد يكون ماء من خارج السماوات والأرض بالصفة التي تليق بعظمة رب العالمين وما شابه. فلما خلق الله السماوات والأرض وخلق الجنة وخلق النار صار العرش سقف الجنة، والله فوق العرش، والله فوق العرش كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأنت كذلك. شيخ، بالنسبة للشهيد هل يبقى جسمه بدون تحليل؟ لا يوجد دليل في الكتاب والسنة على أن جسد الشهيد لا يبلى، ولكن قد صح في الوقائع أو في بعض الوقائع العملية أن بعض الشهداء لم تبلوا أجسادهم. فهذا عبد الله بن حرام الأنصاري والد جابر اللي هو جابر بن عبد الله بن حرام، بعد أن يعني مات في إحدى الغزوات بفترة من الزمن كشف عنه فإذا به كأنه مات هذه الساعة. وحدثنا غير واحد من الناس الذين عايشوا بعض جهاد المسلمين ضد الكفار من اليهود الملاعين ومن معهم، انه بقول لك والله فلان الفلاني مات وبعد سنتين اكتشفنا جثته كأنها ايش، كأنه هسه ميت. هذه يعني وقائع موجودة، الكبار بحثونا عنها اللي عايشوها وشافوها، شايف؟ وقبل فترة اخبروا في الجريدة انه في واحد جزائري من ايام ايش، من ايام الحرب الجزائرية ضد الفرنسيين، بقول لك صرها كده حوالي 40 سنة، 30-35 سنة او اكثر حتى، بقول لك الى الان كان جسده يعني لم يتحلل وبقي كما هو، يعني شايف كيف. طبعا يجب ان نعلم ان جزءا كبيرا من الحرب، حرب التحرير تسمى، كان يقودها علماء المسلمين، جبهة علماء المسلمين او جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ محمد البشير ابراهيمي وتلاميذهم، كل هؤلاء كان لهم دور كبير في اخراج الفرنسيين ومقاتلتهم، وان ذلك جهاد وكان يعني يعدونه من الجهاد الاكبر، شايف؟ والله المستعان، والله المستعان. الشيخ احكم الدين في ترجمة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، حيث أن حاليا في مراكز إسلامية في كل أنحاء العالم، نعم، تقوم على الترجمة وبشكل مكثف جدا، نعم، فما حكم الدين في أنا هذه أقول الترجمة؟ أقول يا خسارة المسلم الذي لا يعرف لغة العرب، والله لو ترجم له معنى القرآن بأبلغ ترجمة ومن أقوى مترجم، فإنه لن يتذوق حلاوة وطلاوة النص القرآني إن لم يفهم لغة العرب، شايف كيف؟ مهما كان المترجم دقيقا فلا يستطيع أن يعبر بتعابير لغة العرب. يعني الآن لما تيجي تقرأ لا يسمعون حسيسها، إيش بده يترجمها هذا في الإنجليزي؟ ترجمها لا يسمعون صوتها، صح ولا لا؟ معلش أيها، خلينا بالوجه، بدك بتقول غير صوتها في حسيس في اللغة الإنجليزية؟ لا لا فش. بينما لما تسمع حسي لا يسمعون حسيسها في تعبير لا تستطيع أنك أنت تفسره وتعبر عنه، صح ولا لا؟ شايف كيف؟ وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى، شو بدك ترجمها هاي؟ ولا لا؟ بدك تقول انه كان يضرب بها، اهوش غير يضرب، صح ولا لا؟ وهكذا نصوص كثيرة وكثيرة جدا. لكن انا اقول اذا كان المترجم دقيقا وترجم معنى الآية، لانه لا يمكن يترجم لفظها، يترجم معناها، يترجم تفسيرها الذي فسره بها العلماء، يشوف له مثلا تفسير الطبري، تفسير البغوي، تفسير من كثير من الأئمة هؤلاء، ايش فسروا الآية، ترجم التفسير، هذا خير من أن يقول والله هذه ترجمة معاني القرآن الكريم، يقول ترجمة تفسير القرآن الكريم. أما الحديث فالقول فيه يعني أسهل إن شاء الله. نعم. أشوف ترجمات حوالي 3 تراجم، كل واحدة شكل، يعني كل آية تختلف عن الثانية في المعنى. ترى من أحسن حسب المترجم نفسه. بالضبط، وعلمه وقدرته اللغوية العربية وقدرته. الثاني شيء أمريكي. ترى أحسن تفسير للقرآن، أحسن ترجمة لمعاني القرآن وتفسيره، ترجمة تقي الدين الهلالي، ترجمة يوسف علي هاي اللي هي مشهورة في الدنيا كلها، ترى سيئة جدا مع أنها مشهورة في الدنيا كلها، تعرفها ولا لا؟ لكن أحسن ترجمة هي ترجمة تقي الدين الهلالي، لأنه رجل عالم ولغوي عربي ولغوي إنجليزي متمكن، يعني شايف؟ والله تعالى تأذنون لنا وجزاكم الله خيرا، بدنا نجلس أكثر لكننا يعني تعبان شوية، هذا السؤال بعد الأخير، السؤال الأخير مر عليه 3-4 أسئلة. معلش بدنا نطول، معلش تفضل. يعني أنا معك، ها تفضل. تسمع انت عن الانفجارات والاستشهادات اللي بتصير بالضفة والارض المحتلة، ففي ناس بيصيروا يخلوا بين امرين، انه واحد بيحكي انه هذا انتحاري وواحد بيحكي انه هذا فدائي. فاذا كان فدائي وفي سبيل الله فالى الجنة ان شاء الله، واذا كان انتحاري فقد تكون حياته راحت هباء. شوف علي، اما نحن فنقول سواء كان هذا او ذاك فان امره الى الله، لا نجزم انه انتحاري بمعنى انه في جهنم، ولا نجزم بانه شهيد بمعنى انه الى الجنة، ولكن نقول امره الى الله ونيته. الرسول عليه الصلاة والسلام مش شاف ذلك الرجل في احدى الغزوات وهو يقاتل كفار وكذا، ايش قال؟ انه من اهل النار. الله اكبر، من اهل النار وقاعد يقاتل كفار، ذبح 100 واحد وبجوز اكثر، وبعدين صابه جروح ما قدرش يتحمل، طعن حاله، اجل سيف في بطنه، غرزه في بطنه مشان يخلص من الحياة. قال الم اقل انه من اهل النار عليه الصلاة والسلام. الرسول ايش قال؟ تسعر اول ما تسعر نار يوم القيامة لثلاثة نفر، فذكر منها ايش؟ المجاهد. قال يسأله الله وهو اعلم به فيما قتل، ايش قال؟ قاتلت في سبيلك. قال كذب، بل قاتلت ليقال شهيد وليقال جريء، وقد قيل القوه في جهنم. فاحنا بنقول هؤلاء نحسبهم ان شاء الله انهم يريدون الخير بغض النظر عن صواب عملهم او غيره، وامرهم موكول الى ربهم. جمع بين حفظ هذا الدين وهذا الاختلاف بين هؤلاء العلماء بين التصحيح والتضعيف. انا اسالك، هل الصواب خارج عن هذين؟ لا، واحد منهما. اذا محفوظ، الدين محفوظ ولم يغيب ولم يضع ولن يضيع ولن يغيب، لان الصواب مع واحد منهما. لكن لو هل يمكن تصور ان الصواب خارج عنهما؟ لا يمكن. ليش؟ لانه حينئذ يرد سؤالك، اما والامر على غير ذلك فالحكم بغير ذلك، والله اعلم. نعم. شيخ كتاب الحمش، كتاب في المسكوت عنهم، هل هذا الكتاب اصاب الصواب؟ بارك الله فيك. الكتاب بجملته اصاب الصواب، لكن فيه بعض من المباحث يعني لم يصب فيها ولم يكن على درجة من الحق فيما قال، وهذا كله يعني، وهذا ما عليه أهل العلم جميعا، إن أصابوا في شيء قد يخطئون في شيء آخر. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطأ، والله تعالى أعلم. أما الكتاب بالجملة من حيث فكرته التي أقام عليها كتابه، أن الرواة المسكوت عليهم في كتب الجرح والتعديل هم مجاهيل وليسوا ثقات، ردا على من قال بالتوثيق فيهم، فهذا فكرة صحيحة 100%. نعم، والله تعالى أعلم. نعم. بالنسبة للابن بالتبني أو الابن بالتبني، ما المباحات له والمحرمات عليه؟ هو ليس، لا يحق أن يكون ابنا بالتبني أصلا، لأن التبني منسوخ، ولكن قد يكون متبنا تبنيا يعني كما يقال لغويا عطيا، كفاء من باب الكفالة، قد يقال هذا. فإذا بلغ صار حكمه كحكم الغريب، إلا إذا أرضع رضاعة محرمة يراد بها التحريم دفعا لإشكال بسبب هذه النشأة لهذا الإنسان أو لهذه المرأة أو تلك، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل. الرضاع الكبير، هل في مسألة الرضاعة يعني هل يحرم كما يحرم على الصغير؟ الصحيح أن الرضاع الكبير الذي يراد به التحريم يحرم. قصد سالم مولانا، سمعت إيش قلت؟ أن الرضاع الكبير الذي يراد به التحريم، وإلا فإن الرضاع المحرم للصغير 5 رضعات مشبعات، فهل هو للكبير هكذا؟ أي كبير هذا الذي سيرضع 5 رضعات مشبعات؟ وأي امرأة هذه التي ستستطيع إشباع هذا الكبير؟ أليس كذلك؟ إذن رضعة واحدة تكون محرمة بالقصد ليس بالفعل، لأنه بالفعل 5 رضعات لا يمكن أن يوجد هذا، عرفت؟ إذن إيش المقصود؟ هنا القصد والإرادة هي التي تجعل الأمر على وجه التحريم في هذا. وبالتالي فإن قصة سالم صحيحة والحكم فيها صحيح، لكن في من كان كمثل حاله، كمثل حال، يعني في هذه الصورة الضيقة، القصد للحال، للوضع الحال، القصد للحال، أما قصد بدون حال فهذا لا يجوز. نعم، والله تعالى تفضل. شيخ، مرسل التابعي، إذا إجا مرسل التابعي الثاني هل يقوي؟ أحسن، ولا أقول من أحسن، أحسن من رأيته بحث في هذا شيخ رحمه الله في كتابه نصب المجانيق في نسخ قصة الغرانيق، بيّن بصورة دقيقة علمية منطقية أنه لا يجوز ولا يصح، لأنه افترض أن هذا التابعي الذي روى لا يمكن إلا أن يكون قد أخذ عن شيوخ آخرين، وبالتالي قد يلتقيان. لكن إذا افترضنا، إذا افترضناها أن هذا الراوي لم يأخذ عن شيوخ ذلك الراوي، وأن هذا الراوي لم يسافر إلى بلد، أو لم يسافر شيوخ ذلك الراوي إلى هذا البلد، أو الآخر أيضا لم يسافر هو ولم يسافر شيوخه، وبالتالي لم يأخذ عنهم، فنحن نقول جائز. لكن أين هذا من الواقع؟ وكيف يمكن تحقيقه أو التحقق منه؟ أنا أقول هذا لا أقول يكاد يكون مستحيلا، بل أقول هو مستحيل. كيف تعرف يعني أنه التلميذ لم يسافر إلى بلد الطالب ولا إلى بلد شيخه، وأن التلميذ الآخر كذلك لم يسافر إلى بلد هذا الراوي ولا إلى بلد شيخه، وأن ذلك الشيخ لم ينتقل هو فيحدث هذا أو يحدث ذاك ليكون هو نقطة لقاء، هذه في الحقيقة قضية تكاد تكون مستحيلة. نعم، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل. حديث أبو هريرة رضي الله عنه، لما جاء رجل ثم صلى في المسجد بعد الأذان ثم ترك المسجد قبل الإقامة، فقال تبعه أبو هريرة فقال فقد عصى أبو القاسم. نعم. ومجال آخر أو حيثية أخرى، إذا جاء رجل نفس الحال ثم تذكر أن في مسجد آخر هناك جنازة فخرج من أجل هذا، هل ينص الحديث تحت هذا البند؟ أولا، هناك رواية في النساء ذهب عني لفظها فيها الإشارة إلى وجود الحاجة، من خرج لغير حاجة. أيوة، فهل يقال بأن الجنازة وهي ليست فرضا عينيا وإنما هي فرض كفائي وبالتالي هي لك الآن سنة وليست أكثر من ذلك، هل هي حاجة؟ ليست حاجة، لكن إذا قدرت أن هنالك حاجة فعلا ماسة بفواتها قد يفوت عنك الشيء الكثير أو الأمر الكبير، فأنا أقول لك حينئذ يجوز، بشرط أن تضمن ألا تفوتك الصلاة في ذلك المسجد الآخر. أما واحد إنسان قال أنا أخرج من هذا المسجد إلى مسجد آخر لأدرك تلك الحاجة، فإذا به يفوت الصلاة هنا وهنالك، فنحن نقول له ماذا؟ هذا داخل في الحديث مباشرة، والله تعالى أعلم. وجاءت في بعض الروايات، جاء في بعض الروايات وصف فاعل ذلك بالمنافق. نعم، والله تعالى أعلم. في نيل الأوطار الشوكاني وضع هذا الحديث تحت باب مفارقة الجماعة، هل بأنه لم يصلي يعني، هل بأنه صلى مفردا ثم خرج أم ماذا؟ الآن هو يفترض أن هذا الذي خرج لم يخرج لمسجد آخر، لم يخرج لمسجد آخر، أو قد لا يدرك الصلاة في المسجد آخر، فإذا هو مفارق للجماعة، والله تعالى. وبخاصة أنت تعلم أنه في عصر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لم تكن المساجد كثيرة ولا متقاربة، فمن خرج من مسجد يعني غالبا لن يدرك مسجدا آخر، وبالتالي هو مفارق للجماعة، والله تعالى. نعم، تفضل. شخص أعار شخصا متاعا له ونسي أنه أعاره لذلك الشخص، وبعد سنين رآه عند شخص آخر، فهل يجوز له أن يأخذه دون أن يعني ذاك الشخص الذي أعاره مرة أخرى أن يستأذن أو شيء؟ يجب أن يأخذه مع البيان، يعني يقول يأخذه ويقول هذا لي وفلان أخذه مني، لأنه إذا تذكر متاعه فسيتذكر غالبا أخذه، عرفت؟ فيقول هذا متاعي أنا أخذه وأنت أخذته من فلان، وهذا فلان نسيه أو تناساه أو أخذه بغير حق وأنا أولى الناس به. إذا ما رضي ذلك الشخص قلت له الحديث من وجد متاعه كذا فلم يرضى يقال لا، ماذا تستطيع أن تفعل؟ لم أفعل شيء. لا، ما أسأل عن ماذا فعلت أم ماذا لم تفعل، ماذا تستطيع أن تفعل؟ لا أستطيع. إذن لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا لم تستطع شيئا وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم، حتى ولو ما بني على فاسد فهو فاسد، قد لا يعلم هذا الشيء، يعلم وقد أعلمته. وقد أعلمته من؟ هل يعتبر آثم الذي وجدت متاعي عنده وأردت أن أخذه فلم يقبل؟ إذا علم من نفسه صدقك ورجع ذلك عنده ثم كابر، لا شك ولا ريب هو معين على الإثم الآن. نعم، والله أعلم. تفضل. لو صلى رجل فكان مسبوقا ثم انكشفت سترته، هل يتحرك إليها؟ ولا سيما أنه ورد في البخاري عن ابن عمر أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرحل فسئل فإذا هاجت الركاب قال فيمسكه، فهل هذا الإمساك يقتضي الحراك إلى هذا الرحل؟ لحاجة، إذا اقتضتك حاجة للتحرك فتحرك. أنت الآن، وهذا يعني مثلا أضربه دائما، أنت في مسجد تصلي مأموما، فانتهى إمامك من صلاته فصرت بلا سترة وصرت منفردا مسبوقا، هل موضعك على باب المسجد كموضعك قرب جداره؟ أنا أقول إذا اقتضاك الحال في قربك من باب المسجد لسترة بسبب كثرة المارين فافعل، أما هنالك فأنت تعلم أنه لن يمر أحد وبالتالي فلست بحاجة لهذه السترة، وأنت أصلا غير مخاطب كمسبوق أو منفرد، كمسبوق منفرد عفوا، بالحركة أو بإيجاب السترة عليه، وإنما قلنا لك أن تتحرك من باب عام وهو باب مصلحة الصلاة، لا من باب الأمر، لا من باب أنك داخل تحت الأمر بالسترة، ولست داخلا أصلا تحت الأمر بالسترة، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل. كان يعلم أن هناك فرجة في الصف ولم يصلي متعمدا، لا يوجد دليل صريح على ذلك إلا الاجتهاد والنظر والجمع بين النصوص. إذا صلى رجل في هذا الزمان، الآن يرد سؤالك وتفصيلك، يعلم أم لا يعلم؟ إذا كان يعلم أن هناك فرجة، إذا كان يعلم أن هناك فرجة يقال له أعد صلاتك. نعم، وإذا كان لا يعلم، إذا كان لا يعلم واجتهد أن يبحث عن فرجة أو عن موقع فصلاته صحيحة لا إشكال فيها، والله تعالى أعلم. بدأ الأمر منفردا ثم كان معه ناس وكان في خلل في الصف، المشكل في بدء الصلاة، هل يعاد هل يعيد صلاة؟ المشكل في بدء الصلاة، إذا بدأ الصلاة على غير وجه شرعي بما يبطلها كما قال الرسول لمن رآه وقد رآه صلى أعد صلاتك فيقال له، وإلا حينئذ فمن الممكن أن يقول الرسول لعله يأتي بعد قليل من يصلي معه، ولا هو يضمن أن لا يأتي أحد، وقد لا يأتي إلا في السجود الأخير أو الجلوس الأخير للتشهد، وما أدرى أنه لن يأتي، هذا فتح لباب احتمال لا يغلق. نعم، والله أعلم. تفضل. شيخنا حبيبك الله، استفسار وليس سؤال. يوجد جمعية تسمى بجمعية إنقاذ الطفل، بلفوا على البيوت المحتاجة فلوس، يعطوه تقريبا أو بداية 100 دينار وبرجعها 100 دينار، فقط يأخذوا دينار، يقولون هذه معاملات ومسمى. فاتصلت في هذه الجمعية ووجدت أنه يعني القائمين عليها نساء، فأصبحنا بحيرة من أمرنا، إيش هدف الجماعة هذول لأخذ هذا المال؟ تبدأ بمئة دينار حتى تصل ألف، المئة دينار حتى يعني يكون اختبار لهذا الرجل كيف بسد أو ما بسد. طب إذا وصل ألف يبقى الدينار دينارا؟ هو على ما هو. أم يزيد؟ هو على ما هو. وهل هم صادقون في أن هذا الدينار للمعاملات والأوراق؟ هيك اللي ظهر إنه. يعني هل تحققتم من ذلك؟ تحققنا عن طريق الهاتف فقط. لابد من التحقق والتثبت أكثر. الهدف شيخنا ليس فقط الدينار الآن. لا هو الأصل الدينار المشكلة. وهناك مشكلة أخرى. ألا وهي؟ وهي أن هؤلاء قد يكونون من المنصرين. هذا هو. فإذا كانوا كذلك فالمسلم يجب أن يترفع عن ذب المشركين وعطائهم. ماذا نفعل؟ لأن هذا سبيل لجلبهم وجذبهم إلى دائرة الكفر والضلال. كيف تنصحنا شيخنا نكتشف هذا الأمر؟ لابد من البحث. الناس لابد من البحث والاستعانة بمن هو يعني قادر على معرفة هذه الأمور. تعاونوا على البر والتقوى. نظرنا الجمعية هذه يعني. جزء من النظر الواحد يكتشف الأمر. أنا أرى أن يزورها أكثر من واحد وليختار منهم طلاب علم يعني. نعم. وأناس قادرون على الكلام والمجادلة والبحث. ليس فقط يعني أناس طيبون أو طيبين وحريصين. نعم. نعم والله أعلم. جزاك الله. نعم. بالنسبة لمسألة الغاصب الشخص الذي غصب مالا وباعه للآخر. نعم. يعني كلامك كان عن إنسان نسي ولا غصب؟ هو إيش أنت سمعت السؤال؟ السؤال كان عن نسي. العارية. نعم بس الكلام يعني أليس هذا ينتج إنه هذا بما إنه راح باعه وكذا وقلت قال له أنا اشتريته وما شابه ذلك إنه يعني فيها وجه من وجه الغصب يعني إنه هذا الشخص بعد ما استعار غصبه وراح باعه. طيب فليكن. نعم أليس هذا أنت قلت مطالب إنه يرجع هذا المال لصاحبه؟ ويجب على الشيخ يقول نعم نعم بس هذا يعني فيما أفهم يتنافى مع حديث أسيد إنه ظهير عندما طلب منه معاوية بن أبي سفيان إنه يحكم كذا حديث في السلسلة الصحيحة أيوة. نعم يعني يخالفه خلاف كلي إنه طلب منه إنه يعني النص أروي بالمعنى يعني أذكر قال له لابد إنه الشخص اللي حصل على هذا المال إنه أو اللي حصل عفوا على هذا المتاع أصلا الأصلي يعني الأصلي نعم يتابع السارق واللي البقية عنده الواسطة البقية عنده نعم يعني الشاري الشاري الشاري نعم في حل من أمره في هذا هذا كلام صحيح نعم لكن الآن أنت يعني الآن نقلتنا إلى صورة إيش الغصب أو السرقة واحد سرق مثلا كتاب وراح باعه هذا الذي اشتراه بطريقة شرعية هل كل واحد يجب أن يقول جيب شهود أنه هذا الكتاب ملكك وهذا كذا هذا مستحيل فالآن الأصل في هذا الكتاب أنه لي وأني اشتريته بطريقة شرعية إلا إذا ثبت لي باليقين خلاف ذلك فحينئذ أنا مطالب أنه هذا سارق وهذا ما تقصد لطفا لكن الصورة الأخرى صورة العارية مختلفة قل لك هو تأكد وأقر أنه عارية فإذن أين الغصب هنا بعد ما الإنسان تأكد أنه عارية يعني وصلوا المال راح غصبها وراح باع هسا الشخص اللي في النهاية وصلوا هل العارية ليست المجهودة غصب هي نوع من الغصب لا ليست غصبا هي عارية مجهودة هو لذلك العلماء ألا ترى أنهم فرقوا بين السرقة وبين السلب والاختلاس واحد اختلس 2000 دينار تقطع يده واحد سرق 5 دنانير تقطع يده شوف الشرع يا اخوان العارية المجهودة لا يقطع عليها العارية المجهودة حديث المخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها هذا صحيح لكن هذه أصبحت عادة لها حتى عرفت بها أن هذه صورة وحيدة صورة فردة ومع ذلك الآن هذا لو رجع احنا ما كم يعني ما صار فينا بحث انه والله صاحب الذي استعارها منك اصلا هل ذهبت اليه هل ناقشته هل كذا ها يعني الشخص اللي صار عنده المال يعني ما الدليل على انه مطالب عفوا اللي صار عنده المتاع ما الدليل على انه مطالب يرجع رجح له انه هذا وهذا يتنافى مع الحديث يعني الحديث ليس له علاقه في العارية حديث السرقه في السرقه وكلاهما في انا لا ارى ذلك لا ارى ذلك والله اعلم لا ارى ذلك والله أعلم. نعم سؤال الأخير إخواننا تفضل أن يأكل منه. ومستدل الحديث غير متفق في خبنة وكذا، فهل هناك ضوابط معينة على جواز الأكل منها؟ طبعا دفع شهوة الطعام، يعني إذا كان قاصد ذهب قاصدا أو مر مرورا لا فرق. لا فرق. لكن لكن هنا الآن ذهب قاصدا مرة تختلف عن مرتين أو عن أن يصبح ذلك عادة. قد يفعل ذلك مرة لشهوة الطعام، لا فرق بين إنسان مر فرأى وإنسان سمع فتقصد واشتهى، هما مجتمعان في شيء واحد وهو دفع شهوة الطعام. لكن الآن هذا الذي مر وتقصد هل يتقصد مرة ثانية؟ هذا هو. فإذا الإشكال والعلة واحدة، ما الكمية كما قلت تندفع به شهوة البطن، والله أعلم. هل رفع اليدين مع كل تكبير في الصلاة سنة؟ سنة اختيارية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أحيانا، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يترك رفع اليدين في 4 مواضع. نعم، فهذه هي السنة الثابتة، وتلك إنما تفعل أحيانا. شيخنا، هل تتعارض مع حديث النهي عن الهوي إلى الركوع أنه لا يرفع يديه عند التكبير عندما يهوي إلى السجود؟ كأنه في مسند الإمام أحمد أظن. نهي؟ نعم نهي. لا أظنك مصيبا، وبينك وبيننا الكتاب. نعم تفضل شيخ. لو أخطأ إنسان في هذا الزمان مثلا في مسألة كالصفات، هل يقال هو سلفي؟ أن يخطئ في مسألة غير أن يخطئ في أصل. فأنت تعلم اليوم مثلا في إثبات صفة العين أنه يوجد اختلاف بين أئمة علماء الإسلام اليوم بل من قبل، هل يقال عين أم عينان أم أعين؟ هذه مسألة جزئية مبنية على دليل، والخطأ هنا في فهم الدليل. بينما هل الخطأ في أصل إثبات النص والأصل في إثبات الصفة على ظاهرها، هل هذا كذلك؟ قطعا ليس كذلك، قطعا ليس كذلك، لأنه لو كان كذلك لما كان هناك إشكال في رد أصل الصفة، لأنه يؤولها، ليس هو بحاجة إلى أن يعرف هي في الإفراد أم بالتثنية أم بالجمع، عرف؟ لكن هذا دليل منه إلى أنه سائر على القاعدة في الإثبات، لكنه أخطأ أو على الأقل أقول اجتهد في تنزيل هذه الجزئية على قاعدتها، فهذا معفو عنه بخلاف الآخر الذي نفى أصل الصفة. واضح؟ اليد لله سبحانه وتعالى، هل يقال هو سلفي؟ أنا أقول هل نفى صفة اليد مع إثباته لصفات أخرى على القاعدة؟ قد يكون. أنا لا أقول، أنا أقول هذا غير موجود، أو أتطور أنه غير موجود. ليش؟ لأن هذه من الصفات البينة التي عليها إثبات أهل العلم سلفا عن خلف. لكن لو أنك مثلا قلت لي من أتاني يمشي أتيته هرولة، لم يثبت صفة الهرولة، مع أن الإمام الهروي الملقب بشيخ الإسلام في كتابه 40 في صفات رب العالمين يقول باب في إثبات صفة الهرولة، لكن هو قال لك لا، هنا الهرولة بمعنى المقاربة، لأن القرب من الشيء يلزم قرب الشيء من يقرب منه. هل هذه كاليد؟ قل لا. لا. فإذن القضية تختلف في أمر قد يصعب إدراكه عن أمر سهل في معرفته وسداد في أصله وأساسه، والله تعالى أعلم.